فلو جئت الى الحياه فلست مصلحا فلست وظيفه. فهو ينتظر لك قلت له هل في الشوارع؟ قال لا. فخذوني الناس الى كثير وقالوا انت من اهل القران خذ معك توفي انا اخالفك تعالى له وزنه لمعهد القران. فاذا ما اخذت شهاده بعدها تبدا الحياه ان شاء الله. وكما قال كثير الخير بالخير والبالي اكرم والشر بالشر والبالي اكرم. هكذا قال. فبدانا بالخير لقد صغر يدك الى عباره قال هذا لا يمكن ان ياخذ الشمال هذا العام ويمسكنا به في سنه واحده ويزول. قال الحمد كيف جاب السنتين لو لا ياتيك الجنود. قال يا ابن النحل وهناك كذا. قلت له ولا اشتم النحل. قال نعم قلت النحل علي انا لا صح. قلت يعني ماذا لي؟ قلت له تعالى الى البيت في مثلا الليله التي كان يوم مثلا السبت والاثنين والاربعاء واتق السوق واحدا من اوجهه. وفعلا في خلال شهرين حصل المعلومات التي بالتمكن. دخل الامتحان ونجح واخذ الشهاده الذي يسمى في بلاد التدوين في وزاره الاوقاف. قال له انا هؤلاء ليكونوا مقيمين للشعائر يعني لا للامام. ووضعه وضعه المسجد بجانبه واقتنع الثواب الذي كان عليه ولبس الامامه وما شاء الله لم يزيد الفهمين. وهو كان من اهل القران القراء صار قريبا هو الان سبيل الحمد لله لكنه لا ينسى هذا التاريخ. هذا الرجل انا حينما رايته ولذلك اسال الله ان يكون بالاحسان عند ربي مقبولا ولكم ان شاء الله. ويتمكن من امثله العمل الذي يرى فيه الانسان ان الخير بالخير الذي مثلا يكافئني من الناحيه الماديه. يعني اظن لو ان الانسان نظر الى الماده فقال ماذا عند ربي؟ قال ما نظرت وانما في اخر الشهر شاهد وقال يا فلان انت تعلم انك انا مرتبي 9 مليون. هذا مرتب؟ قلت له هو انا يعني ما تعيش وانا ادعو الله لك ان يعطيك المدى في هذا العدد. هذا عدد ولكن اذا لهم من الله المدد والبركه رايت فيه خيرا فيك وانت متناول ولك اولاد. قال الحمد لله يجب رزقي كما يزعم من هنا وهناك وفضل سيدنا عيش وهو سبحانه وتعالى صدر لكن لا بد ان اعطيه شيء حتى استريح نفسي. قلت له ما تشاء انا لا اطلب ولا اود ولا احس. هذه هي الكلمات التي اعيشها انا لا اود ولا اطلب ولا احس ما اني انا اقدمه. وما لم استراح من نفسي ان يعطي الاخر شيئا على الاخر حتى يرحم. الذي يعني كم اعطى جنيه واحدا للشر كله. هذا والله انا الى الان يعني اشعر ان الرجل مجاهد ومن كان على جهاد وللحصين المساعده. فقد قام الاول تدرس الاساس العليا والتقدم للجامعه كان ما كان، وخرجت الى بعثه في السعوديه وانا مستشفى في الكليه، فكان لنا خير والحمد لله على علينا لاولادنا والحمد لله. ولذلك الشيخ في الدكتوراه كان يقول لي يا ابن الشيخ، قال يا ابن الشيخ نحن نريد ان نذهب الى السعوديه لان هناك التعليم فاولى لنا هنا في مصر اولى بما تقولوه هناك، ولكن سبب الحج والعمره او حجات وعمرات، وبعد ذلك ما ياتي به الله من خير تعود به على ذلك ليبدا حياته زواجا وسكنا وبدايه. وهذا هو الذي كان. ولذلك بعد ان نجم بعد السعوديون يعني كانوا مع ولا زالوا الان بعد اكثر من 10 سنوات يتوصلون مع الشر الباطل ارسلوا الي تمر من الاحسان ايضا وتمر الاحسان كمان. فقلت سبحان الله ما زال الناس يزالون الخير على اتصال، لكن قلت لهم انا ما جئتكم للتدريس العلمي عندكم علماء، ولكن انا جئت هنا للحج والعمره والتمر والحمد لله. فاذا ثلاث ماذا وعدت الى مصر لان الحقيقه بدا الانسان يتحرك فيه كما يعلم بين اهلك من قبل الشيخ القران اهلك اهلك لا تهلك، ما معنى اهلك كان مفعول لفعل معمول. ان لم تكن اهلك صلت اهلك كن مع اهلك هكذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ناتي بالخلع من خلال وحرم ويكون والحمد لله رب العالمين، فصار هناك كثير من التمادى لان الله قال ان هذا المؤمنون اخوه. اتدرون لماذا جعل الامر في الايمان على الاخوه مع ان العرب لا تسمع اخ على الاخوه الا بالناس؟ في الناس يعني اخوك في الناس اخوك في الناس اخوك في المسجد او غيره. طيب اخوك في الصلاه ما الجامع الوالي اذا الاخوان ولا اخ ولا في الصلاه في العلم، لكن جمع الاخر من الايمان على اخوه ليعلم الناس ان صله الايمان اعلى من صله الايمان. صله الايمان بالله وكونك مناخيا لغيره بهذه القوه الايمانيه هذا افضل من نفسك. وربما اخي لك لم تكن هكذا قال العربي، رب اخي لك لم تكن هذا التقييم الطويل انا ظل في المدينه وانا اعلمه. فانا اتحدى الان في الدرس وانا للامس حينما قالوا لنا يعني يحتاج الى شيء من التقييم، فقلت لهم ان اردتم التخفيف فسنخفف عن الدين بحسب الخلافات بين العلماء. خلافات بين العلماء في النحو في الصوره. فانا اشرت عليهم لان التخفيف صافيا ناخذ المعمولات وذلك الذي لا خلاف عليه. اما الخلافات تصبح هذا مكانه في الدوريه في كليه اللغه العربيه، مكان الخلافات مكان الابحاث، مجال البحث خلال ذلك. لكن نحن هنا الكفاية تحتاج إلى أن نأخذ المسائل لما فيها من الصناعة. ولذلك أنا أمسكت الكتاب وأنا على التليفون قلت لهم أحببوا في الأسئلة كذا فاليوم قالوا لي أن أصاحب ذلك يعني تحمل وقلت أسأل الله على سبيل التوفيق فأنا سأتيكم في كل أسبوع في يوم من الساعة الرابعة إلى السادسة مع صلاة المغرب بين هذا الوقت يعني تاريخ بعد البداية لصلاة المغرب ولا على صلاة نومي ولعل أن تكون رائعة في هذه الساعة الله تعالى هو المستعان. طبعا في أول ما تكلمنا عن الكلمة وقلنا أن الكلمة لا بد أن يكون لها معنى الله الحق هل لها معنى؟ الداخلية مغلق عليه ماذا يظهر؟ استعمل الله الولاد لزيدي لأنه من المسك المال لزيد جل الله على أن ما قبلها يقوم ما بعد لأن أنت في إيه؟ في المسك المسكين خرج محمد لناس موسى في مركز الحياس فليس من ايه؟ للتعليم اذا تغير المعنى بعد الاستعلام ولذلك الفروع من ادق كلمات المعاني يعني ادق الكلمات في المعاني لماذا لان المعنى تحت الحرف غير مباشر متى يرى عند ايه والاستعمال يختلف جملة اسمية إلى جملة مفعلية من جملة فيها مكان وجملة أخرى فيها زمان إذا الحرف سيدور مع الاستعمال بعدة معاني ولذلك العلماء الذين وقفوا عند معاني الحروف أن له فيها نور ورسائل ولتعلمه في تخصص الماجستير كانت الحرف استفهامية وعالية بالقرآن الكريم وعنوانها هكذا الألف وأسرار القرآن الكريم وعشت معها 5 سنوات واحتجت في النهاية أن كنت أسبح وما تعرف لأن العرض لا نهاية لأنها القرآن القرآن صحيح الرحمن قل لو كان البحث مزاج تعرفون مزاج حفظ لكلمات رب يعني لكتابة معاني كلمات رب لجدت البحث قبل أن تنفذ ولو جئته يعني الإنسان يخضع أدواره ولا يفعله يتكلم عن شيء قرعه لأنه غالي لا أنت كنت تسبح أخذت من فضل الله عليك وفضل إليك ما أعطاني هو إذا الحروف معانيها مسموعة وتظهر هذه المعاني وبذلك يمكن النحو كله لأن النحو لن يكون بالأسماء وإما أن يكون بالإيه؟ بالأفعال ولا بالحروف يعني هذا ربط للنحو كله إذا النحو الجليل يا جماعة الحمد لله لكن عند التوصيل والتفصيل تحتاج إلى عمر يوضح وصف الأيوب وما للقاضي فعندنا في الكتاب وانا حقيقة قلت يعني هذا الكتاب ان شاء الله سيكون يعني تكريما لي ولك هذا الكتاب انا شرحته على النت ولكن يبدو يعني لان الخوف على الواقع منتشر في الجو لكن هو صوفي يعني صوفي الشرح في 3 سنوات يعني هذا من سبب الايام وان شاء الله لو علمت انه سيسالوه على النت ساخبره لانني شرحته قراءه كم كلمه ومررت على كل مسائله وبما اطاه الله بي عليه شرحه واستعنت منه فانا سالتك من الاصغر هل يعني هذا الكتاب يعني روح ربنا ولا يعني يحتاج الى تدريس احمدكم الله في اللقاء السابق تكلمنا عن علامات الاسم وقلنا انها خمس علامات الجر والتنوين والندب وآل ومسند وإذا ان العلامات كثيرة جدا، واي علامة تضيف التمييز على ان الكلمة في باب ايه؟ اي علامة. ولذلك قالوا ان الاسناد انفع حاجة. لماذا؟ لان بعض الكلمات لا تدخل عليها العلامات الاخرى للراحة. مثلا اذا قلت بؤر لا يبرر ولا يلغز ولا يلغز ولا تكبر العين، ولكن العلامه التي تميز ان الضمير من ذلك الاسماء هي علامه الاستاذ. تقول هو يعني يتحدثون عن محمد، الله محمد ذات الله كذا وكذا، فياتي من يقول هو كريم. اذا هو مبتدا، والمبتدا لا يكون الا اسما. كيف حكمت على ان الكلمه اسم وكانت مبتدا؟ تقول لاننا اسندنا اليها صفه بيد الكرم هو كريم. وعلى هذا قال ان الضمير المتصل يعرف انه لأن الكلام الذي اتصل به أسند إليه. تقول أكرمت، هل أنت اسم الذي عرفت أن إسناد الكرم إلى ضمير كذا أكرمت، أو إسناد الكرم إلى ضمير خطاب أكرمت؟ هذا علامات الاسم كم؟ خمسة. وطبعا الشيخ هنا يعني بين بأن العدد علامة في أوله وهي ذلك قلنا، علامة في آخره وهي التنوين، علامة معنوية وهي الحديث مع الأول. لكن ابن مالك رحمه الله أضاف الجر إيه؟ لأنه لأن هذا ليس ليس والجار خاص بالاسماء، لان الجار لا يدخل الافعال. لا اللي هو الاسم يعني الله يجعل ذلك ان الاسم له معنى لا يقترن به بسنة. لكن العلماء لم يغلب على ذلك انه وجد ان العلامه لابد ان تكون في الشكل، يعني في شكل الاسم علامه، الحروف التي كان منها الاسم الذي يدل على ان الحروف كونت اسما بالجر والتنوين والندى ولا بد للاسم. اما كونه لم يقترن بالجر هذه علامه تؤخذ من كلام العلماء فأنت منه. هذه العلامات التي لا تكلم. طيب والفعل ايضا شرحنا وقلنا ان الفعل اذا كان موضوعا له علامه وضريعا له علامه اقرا العدد علامه الفعل الماضي هي تاول تتصل به اما تاول التأنيث اما تاول الفاعل. المهم ان الفعل علامته هذا التاول. يعني حتى وانا في كتاب الشيخ تكلم عن ذلك ودرس به ودرس اكتبوا عندكم في حتى يكون البعث متاكد. علامات الفعل الماضي هي علامه واحده وهي التاء، اما ان تكون للتانيث واما ان تكون للفعل. طيب الفعل المضارع ما علامته؟ صحه دخول الحرف اللام عليه. إذا المضارع بأي شيء يعرف بإيه؟ بلا لا يلد ولا يولد ولا يخلق ولا يحيا، سورة الإخلاص فيها العلامة الظاهرة. هذا في الفعل المضارع. طيب والأمر، الأمر له علامتان تتعالى صار، يعني على مكان لابد ان يدل على امر صيغته، يعني صيغه الكلمه تدل على الامر. ذلك اذا افتح، اذا يدفع الامر بايه؟ بصيغته. طيب العلامه الثانيه هي يا المقاطع او النون، يعني اما ان تكون نون التوكيد، نون التوكيد او يا المقاطع، يعني اذا لم يدل الامر بصيغته مع قوله يا المقاطع فكلي واشربي وقري عينا، او ناتي بالنون، وهذا ما اعتمده الامام ابن مالك، لان العلامه النون مع صيغه الامر، اذا يعني صيغه الامر هي علامه الجلاله. علامه الثانيه صحه اتصال هذه المخاطبه بفعل الامر، او اتصال النون التوكيد بفعل الامر، اذهبن يا فلان، فقولي واشربي، اذا هذه العلامه من هنا او من هنا، لكن دلاله الامر على الامر بصيغته هذه علامه ثالثه. اذا اعطي علامات الافعال، اذا الفعل الماضي علامته هي والامر لا، والمضارع لا، فالكلمة بالاشتقاق، والأمر إذا نهوا عن الأمر يصيغ يا المغامرة المريدة. طيب إن كان يقدر يا المخاطبة ولا يدل على الأمر، لأن ليس أمر سيكون مضارعا، أنت يا باطلة تقومين وتذهبين، هنا هي المخاطبة، لكن أين الأمر؟ إلا أنها مضارعة. طيب دل على الصفات ولم يقبل آية ولا نور، مثل آمين بعد مستقيم. إذا دل على الأمر لكن لا يقبل آية ولا نور، إذا هذا ليس فعل أمر، إنما هو بس فعل أمر. اسم إيه؟ إذا لو دل على الأمر بصيغته ولم يقدم علامة أخرى وهي ياء المخاطبة أو نون التوكيد، إذا هذا ليس فعل أمر وإنما هو إيه؟ اسم فعل أمر. العربي كان إن رأي تكلم وأراد أن يثبت الفرصة فهم عن إيه؟ فرصة. وإذا أراد أن يسكته تماما يطمئن للتنوين، ولذلك التنوين هنا دخل عليه لأنه اسم، ولكنه ليس اسما من الأسماء الحسنى، هذا اسم فعل، اسم إيه؟ لأنه في صورته اسم وفي معناه فعل، وله شرح وله معلم كالله المنافق، له شكل وشيء، شيء في باطنه يختلف عن شكل، ولذلك يقال هذا اسم فعل، إذا الفعل ما دل على الفعل في معناه ولكنه اسم في مبناه، فلذلك الأول قلنا كانوا قد جعلوا الأنواع أربعة، خالص فعل خالص حرف خالص الحرفين واسم فعل هذا سماه العلماء القدامى خالدا يعني لا هو بالاسماء الخالصه ولا هو بالافعال الخالصه اذا هو يدور بينهم ولكن بعد توحيد بحث وتنظيم قالوا ان نحن حكم على الشكل حكم على الايه واما المعاني هذه فالامر فيها واسع وبعيد فشكله اسم اذا هو اسم لكن يسمى اسم ايه اسم هذا الاسم والاختلاف طيب الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطاعة وأن يجزي ويعلم أننا نعم نصيب لا يعني من كان يريد من الوضع ونحن في كما ينتهي الأمل أن يقيم الوسط ونعود Thank you. Oh.